سرح كأنه نتهت ناي الليل طويل يا حبيبي ازاي ده سرح كأنه نتهت ناي ضايع ما بين خجلك وحياي ضايع ما بين خجلك وحياي وانا واللاي اسهر لك للصباح ياللي عينك تغلي الارواح تسهر واسهر لك للصباح ياللي عينك تشفي الارواح فات العشاء والفجر هلاح فات العشاء والفجر هلاح وانا وعيوني الرقة عندك أول طب وده اللي أحبه أنا بالطب الرقة عندك أول طب وده اللي أحبه أنا بالطب على قلبي طابع صورتك طب على قلبي طابع صورتك طب وأنا وعيوني قلبي مش سنة متألم يطيب لو انت بتتكلم لو قلبي مش سنة متألم يطيب لو انت بتتكلم لو قلبي مش سنة متألم يطيب لو انت بتتكلم قلت النجوم من غير سلم قلت النجوم من غير سلم واحنا يا حبايب حبيبي يا تمر الحنة الليل صباح واحد منا حبيبي يا تمر الحنة الليل صباح واحد منا سهر عشان احنا سهرنا سهر عشان احنا سهرنا وانا واللي بحب كلامك موت وطول ما ليل ورالي ايالي الايالي ايالي الايالي بيفوت انا بحب كلامك موت وطول ما ليل ورالي ايالي الايالي ايالي بيفوت انا بحب كلامك موت وبفهمه لو من غير صوت انا بفهمه لو من غير صوت لو ملت يا دنيا سهراني الليل طويل يا حبيبي ازاي ازاي ازاي ده صريح كأنه نكت نايلة الليل طويل يا حبيبي ازاي ازاي ازاي ده صريح كأنه ندهتنا ندهتنا ضايع ما بين خجلك وحياة ضايع ما بين خجلك وحياة وانا والله